السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنحن في الأسبوع الرابع من أسابيع هذه الدورة العلمية السنوية الثامنة في حفظ وشرح المتون العلمية، وبين أيدينا متن من متون العقيدة، وهو متن العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الحنفي المصري الطحاوي، وهذا هو كتابه الخامس في هذه الدورة. قد بدأنا بكتاب المنظومة السنة والأصول، ثم القواعد المثلى، ثم القواعد الفقهية، ثم كتاب العقيدة الوسطية في الأسبوع الثالث الماضي. وفي هذا الأسبوع نبدأ التعليق على متن العقيدة الطحاوية الإمام أبي جعفر الطحاوي. العقيدة الطحاوية كتبها أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الحنفي المصري الطحاوي، نسبة إلى قرية طحا منطقة مصر، وهو حنفي مذهب، وكان قبل أن يتحول إلى مذهب أبي حنيفة كان شافعيا، وتحول إلى مذهب أبي حنيفة، كان قال قولته المشهورة لما قال بقول خالف فيه أبا حنيفة في الفقه، فقال له أحدهم: وهل أنت ألست حنفيا؟ هذا معنى كلامه، ألست تابع لأبي حنيفة أو لست مقلدا لأبي حنيفة؟ فقال: لا يقلد إلا عصبي أو غبي، لا يقلد إلا عصبي أو غبي، إشارة إلى أنه كان يتبع الدليل. ولا بأس الإنسان أن يتفقه على أحد المذاهب ويدرس الفقه، لا حرج في ذلك، وأن ينتسب إلى مذهب المذاهب من باب التعلم والقراءة والدراسة، ولكن المعول عليه هو الدليل. إذا وجد الدليل فإنه يصير إليه ولو خالف قوله شيخي وإمامي. هكذا كان العلماء الكبار كانوا ينتسبون إلى المذاهب المعروفة، ولكنهم يعظمون الدليل. إذا خالف الدليل قول إمامه اتبع الدليل ولا يتعصبون للشيخ أو الإمام. ولد أبو جعفر الطحاوي سنة 39 و200، قبل وفاة الإمام أحمد بسنتين. الإمام أحمد حمد توفي عام 241، سنة 41 قبل وفاة بسنتين ولد أبو جعفر الطحاوي، وتوفي سنة 21 و300، 321، يعني عاش 5 سنة، 80 82 سنة، عاش 82 عاما و 239، وتوفي 621، 26 80 81. وصنف أو أملى هذا المتن متن العقيدة الطحاوية، ولو كتب أخرى مثل كتاب مشكل الآثار من أشهر كتبه، كتاب الطحاوي مشكل الآثار، وله مصنفات عدة صنف هذا الإمام رحمة الله عليه. ومن أشهر كتبه التي تداولها طلاب العلم في المشارق والمغارب هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو كتاب العقيدة الطحاوية. وهذا من بركة العلم، هذا الإمام توفي قبل أكثر من 1000 عام، أكثر من 1100 عام، يعني العام 1443 هو 320، يعني بعد وفاته بأكثر من 1000 عام يتداول الناس هذا الكتاب قراءة ودراسة وشرحا واستفادة، وهذه من بركة العلم كما نكرر كثيرا في هذه الدورات، يشير إلى أن الله تعالى يبارك للعالم في علمه، يستفيد الناس من علمه بعد مئات السنين ولو بعد مئات السنين، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ما هو جعفر الطحاوي من علماء القرن الثالث أو بداية الرابع هجري من المتقدمين، ولكن بارك الله تعالى في علمه وبقي كما بارك في العلماء من قبله، الإمام أحمد والشافعي ومالك والبخاري وفي زرع الرازي وفي حاتم الرازي المحدثين، ومن قبلهم فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، ومن بعدهم ومن قبلهم من أصحاب الكرام، كل هؤلاء العلماء أفاد الأمة وأبقى الله علومهم بين الناس، أجورهم وحسناتهم في ازدياد وهم في أجر مستمر بإذن الله تعالى، الحسنات لا تنقطع، ولذلك العلم لا يعدله شيء في الأجر والثواب، لا يوجد باب من أبواب العلم هو أكثر أجرا وثوابا من أبواب العمل، عمل صالح هو أكثر أجرا وثوابا من العلم، ما في، لا يوجد باب من أبواب الأجر والثواب أكثر من العلم الشرعي، تعلم وتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، القرآن وما يتفرع عن القرآن من علوم العقيدة والفقه والتصنيف والحديث كلها متفرعة عن القرآن الكريم. إن شاء الله تعالى سنعلق تعليقا متوسطا نتمنى أن يكون واضحا، لأن هذا الكتاب يشتمل على نحو من 105 جملة بالضبط، 105 جملة من جمل هذا الكتاب، وقد أيضا بحث عن الكتب ووعدنا بإحضارها لكن لم يتيسر، وعندنا في الدورة العام الماضي توقع حوالي 50 نسخة، في حوالي 50 نسخة موجودة الآن بين الأسفار، لا أدري كيف نوزعها، المهم إن شاء الله نحاول الآن لحد يوم بكرة إن شاء الله تأتي بقية الكتب ونوزعها على جميع الطلاب، يعني هذه السنة أمر اختلف من السنة الفاتت من ناحية الكتب الموفرة، يعني الأسبوع اللي فات لم نجد مكتبات مثل عقيدة الواسطية نهائي ما وجدنا، إلا لكن وجدنا حوالي 50 نسخة ما لقينا مكتبات مثل عقيدة الواسطية، مشان كثير لعدم الشحن أو جائحة كورونا والرقبة، في عدة عوامل أدت إلى شح الكتب، ولكن إن شاء الله سنواصل يرى ما هذه الظروف، سنواصل في هذه الدورات وهذه البرامج، وعسى أن ينصلح الحال في مقبل أيام إن شاء الله تعالى. بعد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عقبة للظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. قال علامة بفكر الإسلام أبو جعفر الوراق وحاول نصف رحمه الله، هذا كلام يقوله الناسخ لا يقوله المؤلف، المؤلف لا يمدح لا يقول عن نفسه قال علامة عن نفسه، إن هذا قاله ناسخ الكتاب من نسخه، ولا يقول قال فلان. قال علامة بفكر الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بنصرة رحمه الله تعالى، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة الإمام الثابت الكوفي وأبو يوسف ويعقوب إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتبرون من أصول الدين ويدينون بها رب العالمين. قبل التعليق على هذا المتن العقيدة الطحاوية نذكر بعض شروحات هذا الكتاب أو أهم شروحات هذا المتن، من أهمها شرح العلامة ابن أبي رزق الحنفي رحمه الله سلطان الدين علي بن محمد علي ابن أبي رزق الحنفي من أعظم الشروح شرح ابن العز الحنفي رحمه الله. هذا الشرح شرح سني سلفي مشى فيه على مذهب السلف في عبادة صفات الله تعالى. وهذه شروحات في هذا الكتاب شرحه بعض علماء الماتريدية والحنفية من المجلس على مذهب أهل الجماعة، ولذلك شككوا في نسبة شرح ابن العز الحنفي هذا الكتاب، ولكن الكتاب وفق لا كذلة دلت على أن شرح ابن العز شرح ثابت بالنسبة إليه. هناك ثلاث أدلة على من هذه الأدلة. أولا أن الغزالي أو أن الزبيدي لما شرح إحياء علوم الدين الغزالي نقل نقولا من ابن العز ونسبها إليه. الزبيدي لما شرح إحياء علوم الدين نقل مقولا من كلام ابن العز ونسبها إليه. هذا واحد. كذلك ذهبي أو السخاوي له ذيل تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام الذهبي أرخى وترجم للعلماء إلى زمان الذهبي قبل السخاوي حوالي 300 سنة. جاء السخاوي وأكمل التاريخ فكتب ذيل تاريخ الإسلام، فترجم في هذا الكتاب لابن العز فقال في ترجمته شارح عقيدة الطحاوي، وفيها العلامة ذو ابن العز الحنفي يعني توفي في هذا السنة ذكر سنة الوفاة وقال ابن العز وقال شارح عقيدة الطحاوي شارح عقيدة الطحاوي. إذن الزبيدي وثق كتاب إلى ابن العز، كذلك السخاوي، وأيضا هناك مخطوطات في بعض المكتبات في تركيا عليها اسم المؤلف واضحا شرح الطحاوي ابن ابي العز الحنفي، وجد اسم المؤلف مثبتا في غلاف او في دره تلك المخطوطه. اذا شرح ابن ابي العز شرح موفق بالنسبه الى هذا الكتاب. ولماذا يشكك فيه المحرفون؟ لانه وجدوا ان هذا الامام حنفي المذهب من مذهب ابن ابي العز هو حنفي مذهب وجعفر ايضا من الحنفيه، وجدوا ان شرح ابن ابي العز شرح سلفي فارادوا ان يطعنوا في هذا الشرح، ولكن الشرح ثابت لابن ابي العز الحنفي رحمه الله تعالى. من الشروحات كذلك التي اشتهرت من هذا الكتاب شرح العلامه صالح الشيخ وهو من العلماء المعاصرين واسمه الحافظ السائي بما في العقيده الطحاويه والمسائل. الحافظ السائي بما في الطحاويه والمسائل. كذلك من الشروحات للمشايخ المعاصرين الشيخ الراجح كذا شرح وكذلك من المشايخ المعاصرين الشيخ البراك ايضا له شرح وتعليم على الطحاويه، وغيرهم كثير من المشايخ المعاصرين لهم شروحات بعضها مكتوب وبعضها مسموع يعني موجود في المكتبات الصوتيه ومرفوع في الشبكه العنكبوتيه شروحات المشايخ المعاصرين من علماء اهل السنه والجماعه. يقول أبو جعفر الطحاوي هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن شاء الله تعالى نحن كما ذكرنا هذه الدورات مضية على بعضها البعض. يعني هذه الطحاوية رتبناها بعد الواسطية. ولذلك إذا وجدنا مسائل في الطحاوية قد سبق ذكرها في الكتب السابقة سنذكرها باختصار. بشيء من اختصار. لن نفصل فيها كثيرا. إذا سبق ذكرها في أيضا قبل أن ندخل في الشرح هناك بعض الانتقادات أو بعض المسائل المواقع التي انتقدت على الجعفر الطحاوي في هذا الكتاب. مسائل معدودة كلام في الإيمان، بعض المسائل في التكليف لم يكلمهم إلا ما لا يذكرون إلا ما كلفه، قوله قديم بلا ابتداء بدل من الأول، هناك بعض الملاحظات أو استعمال ألفاظ ملبنة حدود الغايات والأعضاء وأحكام الأدوات. استعمل أبو جعفر ألفاظا ملبنة فانتقد عليه. أيضا في تعريف الإيمان وافق مرجئات الفقهاء هذه من الملاحظات التي لاحظها العلماء على كتابه، وأبى الله إلا أن يتم كتابه. هذه من الأشياء التي أخذت على هذا الكتاب، ولكن الكتاب من حيث الجملة في مجمله هو من كتب عقيدة أهل السنة والجماعة، إلا بعض المواضع اليسيرة التي نبه عليها العلماء. المواضع اليسيرة نبه عليها العلم، وذكروا أن أبا جعفر رحمه الله في هذه المسائل، أو ذكروا أن كلامه فيه نظر في هذه المسائل، وصححوا المواضع التي كان فيها شيء من إشكال أو شيء من النظر. قال: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. تكلمنا عن العقيدة، معنى العقيدة في اللغة والاصطلاح، وأنها هي العقد وهو الربط والشد والإحكام، وذلك في الاصطلاح هي حكم الذهن الجازم للشيء، وسمت عقيدة الهدف لأنها تنعقد بالقصد العقادة. وقد ورد الحديث في سنن الدار بن زيد الثابت: ثلاث لا يعقد عليهن قلب المسلم، لا يعقد عليهن، وذلك اعتقاد مرفوع في السنة خلاف لما نكره بعض المخالفين. قال ان كلمة العقيدة ليس لها ذكر في الكتاب ولا في السنة، لها ذكر في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى لما قلنا ذكر في السنة فاستعمال لفظه اصطلاحا في معنى معين لا اشكال فيه، لا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، يعني على ما ذهب إليه فقهاء الملة وعلمهم أبا حنيفة النعماني الثابت. أبو حنيفة النعماني الثابت الكوفي، وهو صاحب مذهب معروف، توفى سنة 150 و100 هجرية. أبو حنيفة من الأئمة المعروفين، صاحب مذهب المعروف من مذاهب أهل السنة والجماعة المتبوعة، وهو إمام من أئمة الدين، وله تلميذان كبيران وصاحبان شهيران، وهما يعقوب بن إبراهيم الشهير بأبي يوسف القاضي أبو يوسف، وهو من أشهر القضاة ومن أعظم الفقهاء في مذهب أبي حنيفة، وهو تلميذ أبي حنيفة. وقرينه وزميله محمد بن الحسن الشيباني، وهما قرينان كبار تلاميذ أو كبار أصحاب أبي حنيفة. وقد توفي في حوالي 1881 و86، توفي في هذه الفترة كلاهما في 1881 و100، هما من تلاميذ كبار تلاميذ أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبو يوسف القاضي وأبو عبد الله الشيباني محمد بن الحسن، رضوان الله عليهم أجمعين. هذا الدعاء لهم بالرضا بأن يرضى الله عنهم وما يعتقدون من أصول الدين. هذا ذكر عقيدة هؤلاء، ذكر بعض الفقهاء الكبار وهم أبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبد الله الشيباني، وما يعتقدون من أصول الدين، ما يعتقدون من أصول الدين. وأصول الدين التوحيد ومسائل الإيمان، تسمى أصول الدين. أمور عقيدة يطلق عليها أصول الدين، اعتبار أن الدين عقيدة وعمل، فالعقيدة الأصل والعمل الفرع، الأعمال هي فرع عن العقيدة، كالشجرة والأوراق أو الأغصان، الجذور الأصل والفروع، فإذا ضاع الأصل ضاع الفروع، إذا فقد الأصل فقدت الفروع، كذلك إذا ذهبت العقيدة ذهبت الأعمال، فالأعمال متفرعة عن الاعتقاد عن العقيدة، لذلك تسمى مسائل وصول الدين بالعقيدة، وتسمى مسائل العقيدة بوصول الدين، بوصول الدين. إن كان بعض العلم له نظر في هذا التقسيم، لكن لا إشكال فيه من جهة أن العقيدة هي الأصل والعمل فرع عن العقيدة، ولا يصح الفرع إلا بصحة الأصل، ولا تصح الأعمال إلا بصحة الإيمان والاعتقاد. ويدينون به رب العالمين، يعني يتخذونه دينا وعقيدة، وهو يمثل ديانة عنده. فهذا الذي سيذكره أبو جعفر الطحاوي هو ما اعتقده هؤلاء الأعلام الكبار وهم أبو حنيفة وصحبه، ويدينون به رب العالمين، يعني يعتقدونه يتخذونه دينا، يتخذونه دينا وعقيدة، يدينون به رب العالمين سبحانه وتعالى. لأن الدين يأتي بمعنى الخضوع، يأتي الدين بمعنى الملة، يتخذونه دينا وملة وعقيدة. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، نقول في توحيد الله، هنا ذكر التوحيد، ورى معنى أن التوحيد هو الإفراد لغة واصطلاحا، إفراد الله بما يختص به من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، وهو الأصل الذي دعت إليه الرسل. الرسل كلهم جاءوا بالتوحيد، كلهم جاءوا بأن يوحد الله جل وعلا. ولهذا لما سأل عمرو بن عبسة النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنت؟ قال نبي. قال وما نبي؟ قال أرسلني الله. قال بأي شيء أرسلك؟ قال بصلة الأرحام وكسر الأوثان، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء. وحد الله، فذكر التوحيد. التوحيد مذكور في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نقول في توحيد الله معتقدين، يعني نقول هذا القول نحن معتقدين لما نقول، أي جازمين لما نقول، نقولهم ونحن موقنون وجازمون بما نقول، وكل ذلك بتوفيق الله. يعني ما نقوله إنما نقول بتوفيق من الله، وتوفيقه إلا بالله، كما قال في والله شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. فالذي نقوله إنما قلناه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن دائما ينسب الفضل إلى الله وينسب التوفيق إلى الله سبحانه وتعالى. وكل ما يفعل الإنسان يفعل خير، وكل ما يقوله من الحق والصواب إنما ذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى وإعانة من الله جل وعلا. لذا يقول هنا أبو جعفر معتقدين بتوفيق، يعني نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق من الله أو بتوفيق الله، ما نقول ذلك إلا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فما هو الذي وفق المؤمن أن يقول الحق ويقول الصواب؟ إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. إن الله واحد لا شريك له، الله جل وعلا من أسمائه الواحد من صفاته الوحدانية، هو واحد في ذاته، واحد في صفاته، واحد في أفعاله، واحد في ألوهيته، فلا شريك معه في ذلك كله، ليس له شريك لا في الألوهية ولا في الربوبية ولا في الأسماء والصفات، واحد لا شريك له لا في الذات ولا في الصفات. والاسم يدل على الوحدانية، الواحد يدل على الوحدانية، والله واحد لا شريك له. إن الله واحد لا شريك له، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وهذه الجملة الثلاثة تدل على أقسام التوحيد الثلاثة. لا شيء مثله في توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه في توحيد الربوبية لأنه يتعلق بالأفعال، ولا إله غيره في توحيد الأسماء والصفات. والأولى إن الله واحد لا شريك له شاملة لأقسام التوحيد الثلاثة. إذا فالأولى شاملة، أولى إجمال، والثانية والجملة الثلاثة بعد التوصيف. الجملة الأولى إن الله واحد لا شريك له، هذه فيها ماذا؟ فيها الإجمال لأقسام التوحيد كلها. ثم فصل في ذلك لا شيء مثله، ودل على ذلك قوله تعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكرنا أن هذه الآية تدل على أن إثبات الصفات لا يقتضي التنفيذ، ولا يعني التنفيذ، لأن الله أثبت السمع والبصر ونفى المبيع. فالله سميع وبصير وليس كمثله شيء، ورد عليه بمثله شيء وهو سميع وبصير، لا مثيل له ويسمع ويبصر، ويسمع ويبصر ولا مثيل له. إذا ليس هناك إشكال إطلاقا في التنزيه والإثبات، التنزيه ثابت لله جل وعلا عن المثيل، والإثبات أيضا ثابت ذات الصفات. السمع والبصر صفتان ثابتتان لله جل وعلا، ولكن هذين الصفتين لا مثيل لهما، أو ليس لله تعالى مثيل في هذه الصفات، في هذه ولا في غيرها من في كل صفة. فآية الشورى هي ميزان محكم في باب الصفات، لأن من يقول إن إثبات الصفات يقتضي التمثيل يقال له إن الله تعالى أثبت صفتين ونفى المثيل في نفس الآية، أثبت السمع والبصر ونفى المثيل. إذا إثبات الصفات لا يعني التمثيل، لأن الله أثبت الصفات ونفى المثيل في نفس النص نفس الآية، ولأن الله نفى المثيل وفي نفس النص أثبت الصفات له سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه ولا يدل على القدرة الكاملة لله جل وعلا، لا يعجزه لكمال قدرته. ومر معنا أن النفي يعتبر مدحا إذا تضمن إثبات أمر وجودي، فنفي العجز عن الله تعالى لكمال قدرته، لا يعجزه شيء لكمال قدرته، ولا شيء يعجزه لكمال قدرته، ولا إله غيره لكمال ربوبيته، ولا شيء مثله لكمال صفاته، ولا شريك له لكمال ملكه، فهو الملك الواحد بقسم الوحدانية والملك، ومن كمال الصفات والقدرة والألوهية. فهذه الصفات التي ذكرها المؤلف هنا التي الصفات السلبية، نفي الشريك ونفي المثيل ونفي العجز ونفي الألوهية من سواه، كل ذلك إثبات ضدها، المقصود هو إثباته ضدها، نفيها مع إثبات كماله ضدها. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قوله قديم بلا ابتداء هذا بما انتقل على المؤلف رحمه الله، وقال لو أنه عبر به الأول لكان أولى، لأن القديم لا يدل على المدح، وقد يكون فيه نقص يحتمل النقص، قال هذا شيء، قال هذا شيء قديم، هذا ثوب قديم، أو هذا متاع قديم، وقد يكون ذما أحيانا. لذلك القديم ليس من أسماء الله، وإنما من أسماء الله الأول، فالكمال في اسم الأول، وأما القديم فلم يثبت اسما لله تعالى، فلم يسمى الله بالقديم، إنما يسمى الله تعالى بالأول، لذلك لو عبر بالأول لكان أولى. فالله تعالى ليس له بداية وليس له نهاية، دائم بلا انتهاء، ليس لله نهاية وليس له بداية، لا بداية له في طرف الأزل وليس له نهاية في طرف الأبد. وإذا قال تعالى ولو أن ما في الأرض من شيء أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، لماذا؟ لأن البحر له بداية وله نهاية، والأشياء لها بداية ولا نهاية، والله ليس له بداية وليس له نهاية، وما كان كذلك، والله جل وعلا ليس له بداية وليس له نهاية. ولذلك لا يمكن أن تحصى كلماته، لا يمكن أن تحصى كلماته جل وعلا، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا يفنى أي لا يزول ولا يموت، كما قال تعالى ذكر على الحي الذي لا يموت، لا يفنى ولا يبيد، لا يموت سبحانه وتعالى. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجهه ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان ويبقى وجهه، فالبقاء لله تعالى وحده لا يفنى ولا يميت. واما المخلوقون فهم كائنون بعد العدم ويموتون، الإنس والجن يموتون، كل شيء هادم إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، وتوقع على الحي الذي لا يموت. فالله جل وعلا مقصر بالبقاء لا يفنى ولا يميت، مؤكد لقوله دائم بالانتهاء، قديم بالابتداء دائم بالانتهاء، لا يفنى ولا يميت، ولا يكون إلا ما يريد، إلا ما يريده كونا أو شرعا. ولا المؤلف هل أراد، هل يخلو إرادة هنا إرادة الكونية أم الشرعية؟ أسمع الإجابة، ولا يكون إلا ما يريد كونا ولا شرعا. طيب تدل شرعا، لا يكون إلا ما يريد شرعا، نعم، ولا كون كونا، لا يقع إلا ما شاءه الله، إلا ما أراده الله كونا، لكن شرعا يقع ما لا يحبه شرعا. المعاصي لا يحبها الله، الكفر والشرك والفسوق والعصيان لا يحبها الله وتقع، إذا هي وقعت بإرادته. فلا يكون في الكون إلا ما أراده الله كونا، فهو كان هذا الواقع مما يحبه الله ولا يحبه الله، المهم لا يقع إلا ما أراده الله كونا، وقد يكون محبوبا لله وقد لا يكون، المهم أن الكون كله خاضع لمشيئة الله تعالى، فلا يقع في الكون شيء إلا بإرادة الله، لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يقوم قائم ولا يفعل فاعل إلا بمشيئة الله وإرادة الله الكونية، إلا بإرادة الكونية، ولا يقول إلا ما يريد، لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام، لا تبلغ أوهام، الأوهام والظنون، الوهم الظن ما يرجى حصوله، الوهم، فالأوهام يعني الظنون لا يمكن أن تتوصل إلى كنه ذاته، كذلك العقول الأفهام ولا تدركه الأفهام، والأفهام ما تحصله العقول، ما تحصله العقول يسمى فهما، فهذه الأفهام أو العقول أو حتى الظنون لا يمكن أن تصل إلى كنه ذات الله جل وعلا، لأن الله تعالى غيب عنه، والغيب لا يمكن الإنسان أن يدركه بعقله ولا أن يبلغه بوهمه بظنه بخياله، فلا بالخيال ولا بالمعطيات العلمية بالعقول أو المقدمات العقلية، كل ذلك لا يمكن الإنسان أن يتوصل به إلى كنه ذات الله أو حقيقة صفات الله تعالى. لذا قال لا تبلغ الأوهام، فكل ما خطر ببالك فالله أجل وأعظم من ذلك، كل ما خطر ببالك فالله أجل وأعظم من ذلك، فالله بخلاف ذلك هو أعظم وأجل من ذلك. لا تبلغ الأوهام ولا تجب الأفهام ولا يجد الأنام، ذلك الله تعالى منزع مشابهات الخلق، أنام الخلق أو الناس لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، فلا يشبه، لا يشبه بخلقه ولا يشبه خلقه به، لأن المشركين أو لأن المخالفين في هذا التأثير، في هذا الباب، في باب التشبيه والتمثيل على قسمين، منهم من شبه الخالق بالمخلوق، هؤلاء هم اليهود الذين سبوا الله جل وعلا، ما في خيار، لم تجي، خلال لم تجي إن شاء الله، ما في خيار، خلال لم تجي، منهم من شبه الخالق بالمخلوق. أولئك اليهود الذين وصفوا الله تعالى بالفقر وبالبخل وبالتعب بالله شبه الخالق بالمخلوق، ومنهم من شبه المخلوق بالخالق، وهذا حاله المشركين، شبهوا آلهتهم بالله تعالى، فزعموا أنها تنفع وتضر وأنها تعطي وتمنع وتفعل وتفعل، فشبهوا المخلوق بالخالق، فتشبيه المخلوق بالخالق من فعل المشركين، من صنيع المشركين، وتشبيه الخالق بالمخلوق من صنيع اليهود ومن سار على نهجه ممن يشتمون الله ويصفون بالنقائص. فالله جل وعلا لا يشبه الأنام، لا يشبه الأنام ولا يشبهه أنام، لا يشبه الأنام ولا يشبهه الأنام، يعني لا يمكن يشبه المخلوق الخالق ولا يشبه الخالق بالمخلوق، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولن يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا، ولقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. حي لا يموت قيوم لا ينام، من صفات الله الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال أو فناء، حياة كاملة قيوم لا ينام. القيوم كما تقدم معنا في الوسطية في شرح الوسطية، القيوم هو القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره، وهذان الاسمان الحي والقيوم يستلزمان الصفات الثبوتية، فالحي يستلزم الصفات الذاتية والقيوم يستلزم الصفات الفعلية، الحي اسم الله الحي يستلزم الصفات الذاتية لله تعالى، واسم الله القيوم يستلزم الصفات الفعلية، لذلك هذان الاسمان يستلزمان أو يدلان على صفات الكمال بالالتزام، بدلالة الالتزام، يستلزمان الصفات الذاتية كالعلم والقدرة والعزة والإرادة والوجه واليدين، الصفات الذاتية، والقيوم يستلزم الصفات الفعلية كالخلق والتدبير والإحياء والإماتة، كل صفات الأبعاد هي أو دل عليه اسم الله القيوم بدلالة الالتزام، الحي القيوم، الله حي لا يموت وقيوم لا ينام، ونزع عن النوم لأن النوم نقص في الحياة وحادث لا ينام لكونه ضعيفا متعبا يحتاج إلى الراحة، والله ونزع عن ذلك كله، ولذلك لا يوصف بالنوم لكمال حياته. طيب، حي لا يموت قيوم لا ينام، حياة كاملة وقيوم لا ينام، هو الحي القيوم، الحي يدل على صفات الذات والقيوم يدل على صفات الفعل، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، خلق الخلق بلا حاجة إليه كما قال تعالى ما أريد منهم من رزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فالله جل وعلا خلق الخلق لا لحاجة إليهم، ليس محتاج إليه، إنما خلقهم للعبادة لكي يعبدوه، وهو غني عنهم ليس محتاج إليه، كما قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي لمن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لمن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. إذن الله جل وعلا ليس محتاج الى خلق، ولما يقول المؤمنون ان الله تعالى فوق عرشه هذا لا يعني ان الله تعالى محتاج الى عرش ولا الى كرسي ولا الى حمل عرش ولا الى السماء، ليس محتاج الى اي شيء من خلقه، وكيف يحتاج الخالق الى المخلوق؟ هذا غير معقول، العقل لا يقبل هذه الفرضيه الباطله، لا يمكن أن يحتاج الخالق إلى المخلوق، لأن المخلوق كائن بعد أن لم يكن، والخالق أزلي أبدي ليس له بداية وليس له نهاية، كيف يحتاج إلى المخلوق؟ بل المخلوق هو الذي يحتاج إلى الخالق، خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنة، يرزق الله الخلائق بلا مؤنة بلا كلفة بلا كلفة، هذا الرزق لا يكلفه شيئا، كونه تعالى أطعم الإنس والجن والطير والوحش والحيتان في البحار والنمل في باطن الأرض، يطعم الله ويرزق الخلائق كلها وخزائنه لا تنقص لا تنقص شيئا. يا عبادي وأنا أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد من مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا وخل البحر. انظروا إلى هذا الغنى، كل هذه الكائنات إذا سألت الله جل وعلا وتمنت وسألت ما سألت حتى تنقطع بها الأماني وأعطى الله كل سائر ثوله، فإن هذه المعطيات لا تنقص خزائن الله شيئا ولا شيء. هذا يدل على غنى الله جل وعلا، غنى مطلق. الله رازق بالأموال، يرزق العباد، يرزقهم رزقا لا يكلفه شيئا. ولذلك ما نرى ونسمع من وسائل الإعلام من الكلام عن الموارد وأن عدد السكان إذا تضاعف هناك مشكلة في المياه ومشكلة في الغذاء، هذا كله سببه ضعف العقيدة. نحن نرزقهم وإياهم المشركون لما كانوا يقتلون أولادهم يقتلوهم لأنهم يخافون. لماذا يخافون؟ من ضيق العيش، من الإملاق. إذا قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خوف الفقر. نحن نرزقهم وإياهم. وفي سورة الإسراء قدم رزق الآباء على الأبناء، ولا تقتلوا أولادكم في الأنعام، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقهم نرزقكم وإياهم. ولماذا قدم هنا وخر اللفظ القرآني كله يطاض له ملتوله؟ في سورة الأنعام قدم رزق الآباء على الأبناء لأن القتل كان بسبب الفقر الذي هم يعيشونه، هم يعيشون الفقر، فطمأنهم الله تعالى بأنفسنا نحن نرزقكم. يعني يا أيها الآباء الذين تخافون الفقر لا تخشوا الفقر، ونحن نرزقهم أنتم. بدأ بهم ليطمئنهم وهم يعيشون في حال فقر، نرزقكم وإياهم يعني وأبنائكم. في سورة الإسراء كان القتل بسبب توقع الفقر، خشية الفقر، هم ليسوا فقر لكن يخشون أن إذا رزقوا بالأبناء والبنات وإذا كثرت عيالهم سوف يتضرروا، فقال تعالى نحن نرزقهم وإياهم. الذين سيأتون سنرزقهم لا تخافوا عليهم، الذين سيأتون في المستقبل لأبنائكم سنتكفل برزقهم، نحن نرزقهم وإياكم. إذا قدم رزق الأبناء هنا لأن القتل كان بسبب خشية الفقر في المستقبل، فطمأنهم في المستقبل نرزقهم جيدا حنرزقهم. وفي الأنعام لما كانوا في فقر قال تعالى نرزقكم، طمأنهم أول نرزقهم وإياهم كما رزقناهم سنرزقهم. لذلك الآن ما نراه في أو نقراه في الإعلام لأن هناك مشكلة في الموارد، هذا كله سبب الهلع وضعف العقيدة، عقيدة ما في، وليس هناك إيمان بصفة لله تعالى. هذا الأرض كان فيها آدم وحواء صفات الإنسان، الأرض كان فيها اثنين من آدم وحواء عايشين وسط فيها 9 مليار وعايشين. لو صار سكان الأرض تريليون 10 تريليون سيأكلون ويشربون ويلبسون كله ويسكنون بشير أو بشير بس لازم مالي وقاسي. ففي كم وكم من مساحات الفارغ مئات الآلاف وملايين الكيلومترات المربعة فارغ. لذلك ما يقول الناس الآن من بعض الأوهام في مشكلة ما عارفه في ثقب الأوزون في قد الأوزون فوق كلام كله غير مقنع، ما مقنع. في انحباس حراري وفي الأكسجين زادت والناس دي لو زادوا حيزيد الأكسجين ثالث الكربون، في كلام زي ده مقاطع موجودة لبعض المخالفين وبعض المتابعين يقول لك الأكسجين الآن الناس بتنتج كذا مليون طن من ثالث الكربون ده حيعمل السحب حيأثر في الصحانة. عشان كده الحال نقلل الناس نقللهم شوف باللقاحات والحقن ونعمل الصحة الإيجابية. كل واحد يجيب طفل واحد بس بدل خمسة أطفال ستة سبعة واحد بس كفاية أو اثنين. هذا وهم كل وهم سببه هو ضعف العقيدة. عقيدة ما في الرزق على الله تعالى. لو صاروا ألف سيطعمهم الله تعالى ويكسوهم ويكسوهم ألف نسمي عنده آلاف. لو صار سكان العالم مئة مليار سيأكلون ويشربون ويشربون ويلبسون ويسكنون. إن شاء الله خلقون حيرزقهم ولا ينقصوا خزائن الله تعالى شيئا. أثبت إذا نقصوا حاجة مكانه العالم مكان فيه قلة الأفكار وسط كان في آدم وحواء بس لحد زمن نوح كان يعد. طيب لك الله رزقهم وسيدة نسبة للجيل الأول كم في مقارنة وباكلين وشاربين وعايشين ما في شيء. كل هذه الأفكار التي نراها في الإعلام سببها عدم العلم بالعقيدة وعدم معرفة صفات الله تعالى. إن الله هو الرزاق بالقوة المتين فالله رازق بلا مؤمن يرزق الكائنات منها مش الإنسان بس الحيوان هو الحيوانات المسك معيشهم الله جل وعلا بدل بلا طعامه وشرابه وغذاءه ومسكنه وأوامره. إنسان مشغل ولس له برازقين ولس له برازقين في كائنات أخرى يرزقها الله تعالى. الطير والوحش والنمل والأسماك في البحار أسماك في البحار هذه الأسماك التي في البحار هذه الأسماك التي في البحار من يرزقها؟ الله جل وعلا صغيرها وكبيرها الصغار منها والكبار كلها برزق الله جل وعلا. لا ينسى عليه أن يطمئن وأن لا يخاف. الكائنات التي في البحار أكثر من البشر السمكة في البحر أكثر من البني آدم والله يرزقه كل رزق يأكل ويشرب يأكل ويشرب ساكن لما يكمل حياته. والله هو الرزاق رازق بلا مؤونة أو بلا مؤونة بلا كلف ليس ذاك من كلف أو